كلي واشربي وقري عينا. المرأة الشريفة العفيفة الغافلة عن الفاحشة أعظم ما يؤرقها أن تتهم بالزنا. فتصور امرأة سرية بيت الكرم وسرية الطهر والعفاف ترجع إلى بيتها بولد تحمله مع قوم لهم ألسنة شداد شداد، ماذا تفعل وهي تحمل الولد؟ قال لها قري عينا، وهذا أمر لها بالاطمئنان الشديد، وعبر بذلك قري عينا لأن أعظم الاطمئنان الاطمئنان أن تقر العين. تعرف قلبك لا ينام قبل عينك، تعرف هذا أم لا؟ لا تستطيع أن تنام على الإطلاق وعينك مفتوحة أبدا أبدا. متى ينام قلبك؟ إذا نامت عينك وغمض جفنك. فلو أن عينك لا تقر في قرار يبقى تكدر سطو قلبك، تكدر منامك، وتكدر أكلك وشربك، يعني باختصار تكدر حياتك. أو أن قرة العين من القر وهو البلد البلد. ولذلك في الدعاء يقولون أنام الله عينك، وإذا دعوا على رجل قالوا أدخل الله عينه. أدخل الله عينه يعني أدخل الله عينه يعني رزقه من بكاء مستمر، لأن دمعة الحزن حارة. عندما يكون بيبكي حزينا من قلبه دموعه تكون ساخنة، فكأننا قالوا له لم قطع بكاؤك أبدا. لما يقولون أدخل الله عينك تعتبر ساخنة بصفة مستمرة، يعني لم قطع بكاؤك أبدا. فقرة عين تكون مأخوذة من القر وهو البلد. فرجل عينه باردة يعني مطمئنة يعني لا سخونة فيها. وفي معنى سأذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على وأردتك أن تشهد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم

متفوقين في الجامعات ومطالعين متفوقين في الحياة عندنا ايه؟ الولاد اللي بيشموا هرول وكوكايين امهاتهم معاهم دكتوراه ومعاهم لقنطات وبكالوريوسات ومعاهم بلد اللي هو التعليمين دول مش عارفين يربوا العيال. بقول لك الواحد لما يروح يتجوز يقول لك عايزها معاه دلوقتي عشان تقدر تفهم العيال رب العيال وتسكن العيال. بنقول له صح النوم كان غيرك اشطر تذاكر العيال ده انت هتدفع فاتوره الدروس الخصوصيه من اول يوم. انت بقى حته واحده متعلمه عشان تعلم العيال انتهى الزمان ده. فامهاتنا ولم يكن عندهن لا تعليم ولا لقنا جامعات ولا دعوه ربونا لان المدرس كان يرضاك ان توصل خطوه يصعب كان بيعرف يا رب يضرب الولد العنقه المتينه وامه تكمل عليه وابوه يكمل عليه. الان مدرسين يقولون لي احنا بنتملق التلاميذ نتملقهم رغبة ورهبة. طيب يا فلان رغبة لا تنتهي انت عايز الولد يجي عشان ايه؟ يديله درس. فلما تعمل كويس وبتاع يوم يجي المجموع طب دي انا فهمتها طب ورهبة هل ممكن يضربني؟ كما اقول لكم ولعل كثير من الجمع الموجود الان مدرسين وعارفين حجم المهنة تصمم المدرس يعني لسه في مدرسة من مدارسنا لسه من كم يوم ولا من كم اسبوع ولد داخل المدرسة بيطلع في الحصة وانا حاطط له كده ايده على بوقه كانها ميكروفون يعني بقول له احنا بقى برنامج على المسرح عايزين نتعرف عليك في المدرسة. تصور لما ولد يقول هذا الاستاذ فالاستاذ يضربه فيحول الاستاذ الى التعديل. ليه؟ لان قريب الولد سلطة عالية في التعليم. هو ده التوصي ده اللي احنا بنقول التبعية. التبعية دي جاية منين بقى المقدمة القوية اللي انا بعملها دي؟ ايه بقى محل شاهد فيها؟ محل شاهد فيها ان نظام التعليم في امريكا والتربية في امريكا كده. في امريكا قانون ممنوع ضرب الولد مهما فعل. ضرب الولد جريمه في القانون يعاقب عليها بالسجن والغرام. لا يجرؤ اي والد ولا والده ان يضرب ابنه الصغير او الكبير على الاطلاق حول تحريم. وقصه محفوره في ذهني لما ذهبت الى امريكا قابلني هناك رجل مصري استاذ في كليه الهندسه في جامعه كاليفورنيا ويقول ما هو جالس على اسف في جامعه شيكاغو ويقول ما هو جالس عمال ايه يسب في الامريكان ويسب في اليهود والكلام ده. قال يا فلان اكثرت السب؟ قال لي نعم. انا حصل معي شيء لانني مسلم فعلوا في ذلك وبالغوا. هو له فيلا بحديقه والولد ابنه الصغير 6 سنوات بيلعب في حديقه الفيلا. هناك في امريكا البني ادم بيتباع كله وقطاع وهو حي قلبه بينبض ويفتحوا بطنه بقى انت محتاج ايه بقى منه كليه ولا محتاج قلب ولا محتاج مثلا بنكرياس ولا محتاج مصاريف ينفع عليه البطن. وبعدين بياخدوهم يقطعوهم ويحفظوهم بحفظ معين ويودوهم مستشفيات الطوارئ وبتاع. اي بني ادم محتاج قطع غيار يدوله من البني ادم ده. فالولد كان بيلعب في الحديقة فجأة الباب اتفتح. أين الولد؟ لم يجد الولد. بحث عن الولد وقع في روعه إن تجار قطع الغيار أخذوه ويقطعوه بعوه. فجن جنون ومشى في الشوارع كان مجنون الهان بدور على الولد. المهم بعد ساعة ساعتين زمن طال قصر لقى الولد في الشارع كده على شاطئ على بتاع. لم يتوارث نفسه طبعا ولادك من ولد ضرب بايديه ورجليه وبتاع على ايه وهو في هذه الحال مرت دورية شرطة عليه وهو بيضرب الولد. على طول اخذوه من اثواء من اثواء ورتبوه ووجهوه نفسه تحقيق رسمي انت كيف تضرب الولد؟ قالوا يا جماعه الواقع كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تقطع خالص ابني بربيه ابني بربيه عشان مثلا ما هو نفعش البوابه ويطلع ويعمل فيها كده. قال له انت كده مخالف لقانون البلد. انت ايه بلد امريكا، لازم تحترم قانون البلد. انا تروح بلدك يبقى شنو؟ 21 يوم في الحبس ذل والاذلال لانه ضرب الوالد، ولا سن 6 سنين. ايه اللي عنده من التربيه ولا عند رب الولد ولا لا يصحى يشعر؟ فلما الولد يطلع من صغره من 6 سنين لا احد يستطيع ان يقول له 6 3 كام، يبقى ده تعمل فيه ده ايه اللي ممكن تعمله في الولد ده؟ فنظام الحريه المطلقه هو ده اللي بيقولوه ده الان. قرار ممنوع الضرب في الملابس، الولد ناشف، وده جيل فيديو تلفزيون، ده جيل مخدرات، جيل سموم بيضاء. لازم المدرس والبيت يتكتف في تربية الولد. قال لك لا، كان ده كان زمان. طب يا جماعه الغوا التربية، الغوا التربية بجد، والتعليم ملغي بطبيعة الحاجة، احنا مش هنقدر على بعض، لأن مفيش تعليم. ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وحطيت الصيف واتعب وتعلم وش أو خد ب 300 جنيه دروس خصوصية في الشهر ومصيرك على الرصيف. تعلم عليه؟ ما تعرفش. أحد الموجهين الكبار لما سألته وقول له أنت ليه ترفع النتيجة ولا الصائد بتنجحوا ليه؟ قال لي أصل إحنا هنسقطوا ليه؟ يعني أنا إحنا ممكن نسقطوا ونزعق معاه لخيف وحكمة. ما هي الحكمة؟ هيشيل لي قوانين أنا محتاجة، هيشيل لي كرسي أنا محتاج، وبعدين هو في نفسه بيطلع يبقى تابع وزارة تانية يريحني. فلا عقول عنه. واخدك؟ المهم يطلع من التعليم. فزمان كان في وظائف كتير وكان في بقى منافسات وبتاع، فكنا ايه بنحترم الوظيفه شويه. كل وظيفه عايزه تعليم، لكن دلوقتي ما فيش. كلنا بنقعد والجماعه بتاع 86 لسه قاعدين على الوظيفه لحد دلوقتي. او يمكن 85 قاعدين على الوظيفه، الارض كلها صحراء ومع ذلك نظام الاسئله وقف. 5 فدادين والكلام ده وقف، وقال لك مين حامل البنك وقرض من البنك والبلد لا ده لا ده. طب موقفين ليه 5 فدادين؟ وليه 5 اللي خلوها 20 ولا خلوها 100؟ هو الارض براحة اهو، وخلي العالم تشتغل وملكوا الناس، اول ما يبقى صاحب ملكها يستريح وهيبقى عنده ملك وممكن يبيع ويشتري والناس عندها مواهب، بدل البورصه اللي بدات تنضرب والاقتصاد هينضرب في مكسب. فهو كان يوظف الكلام ده في الاراضي على ارض الواقع، لان البورصه اكبر شيء على اقتصاد اي بلد. والكلام ده انا قلته انا رجل لا ادري شيئا في الاقتصاد، فكيف بالجماعه الكبار بتوع الاقتصاد اللي عملوا لك احسن حاجه البورصه؟ البورصه يا جماعه الاقتصاد معناها اخراج المال السايل تحت البلاط. اللي عنده قش محوشه بيطلعها في البورصه، واللي ماسك البورصه في العالم كله يهود، ويستطيعوا ان هم يهدموا اقتصاد اي بلد مهما كان قوي بالبورصات. انهم بيدخلوا كيهود براس مال قوي جدا يرفعوا نسبة السهم ارتفاع وهمي لا حقيقي. أنا بشتري الآن السهم في شركة مثلا، أي شركة مساهمة، إحنا 1,000,000 السهم ب 100 جنيه. أنا أخدت لي 1000 سهم 2000 سهم 3000 سهم، بعد 5 شهور فجأة يقول لك الشركة معروضة للبيع، السهم وصل 500. يوم اللي لسه حاطط فلوس تحت البطن، يا خساره 500، ويقول لك بيع دلوقتي اهو، لو عايز تبيع بيع، السهم الشهر الجاي ب 700 انت هتبيع؟ لو قلنا الشهر الجاي ب 700 اهو، وانت عايز هتاخدهم تخليهم؟ خليهم، بدل ما كانوا 100,000 بقوا 500,000، وبعد شهر هيبقوا ب 700,000 علشان ما يبقوش كذابين. ويبقى يعني كلمتهم صادقه، بعد شهر يبقى ب 700، واحتمال السهم يبقى 800. تبيع؟ مين اللي يبيع؟ مش حد يبيع ابدا. بعد شهرين نزل السهم ل 70 جنيه. ليه يا جماعه ايه اللي حصل؟ قال لك عرض وطلب. تبيع؟ على فكره ده بقوله الشهر الجاي يبقى ب 30. هتبيع ولا لا؟ هتبيع مش كده؟ تقوم تبيع انت داخل السهم بكام؟ ب 100، هتبيعه بكام؟ ب 30. هل شغل اليهود ولا شغل البورصه؟ فين البضاعه اللي في الدنيا اللي ممكن تزيد من 100 ل 700؟ كل ده حبر على ورق. وجربوا وسالوا الناس المخلصين. مخلصين كالاقتصاد، تلاقي شغل البرص كله كده، تنضرب البرصة في مكان انضربت في مكان. طيب لما البرصة تنضرب الضربة القاتلة دي، يبقى أصبح في جيوب الناس سيولة؟ أصبح في سيولة يا جماعة؟ مفيش سيولة، لا أنت عارف تشتري ولا لا عارف تبيع. يبقى ضرب الاقتصاد في مقتل، يبقى تتدخل الجهات الأجنبية لرفع الاقتصاد، تتدخل بشروطها الموجودة. فالنهارده أنا لما أكون أراد صاحب رأس مال وترجعوا لشغل في الأرض، أخضر وأزرع وده من مصلحة البلد. فالنهارده مسألة الخمس مديدين والسبع فريق والثمان فريق وين؟ وبقت المسألة كلها قروض من البنوك عشان يكتبوا الشباب ربا، قرض البنك هذا ربا صريح لا إشكال فيه. فالنهارده لما يكون خطة التعليم كلها الجديدة خطة فساد وإفساد تابعة للطريقة الأمريكية، وهذا من الأمم الضعيفة. الأمم الضعيفة تدور في الأمم القوية، والقوي هو الذي يأخذ القرار. فقصة السبع المدبوع حتى على مستوى الدنيا وعلى مستوى الأرض قصة خطيرة جدا. فقصة موسى وفرعون هي قصتنا، نقرأها ونفقهها ونتدبرها، لأن هي دي مرحلة معينة تحتاج إلى قصة موسى وفرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للذين يستخدمون العنف في الدعوة: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، دعوا السنة تمضي. ونحو هؤلاء المنفرين عندنا مسبقون، مش منفرين، مسبقون. كل ما ينتم نبوغ في هذه الأمة يقتلوه، وإنه لا حيلة لنا وليس في الإمكان أبدع مما كان، ونظل أمة مستهلكة. في مجلة السيارات الموجودة في جريدة الأخبار اليوم بشرى عظيمة إن العام القادم سنصنع سيارة مصرية خالصة 100%، وإحنا بادئين ثوراتنا الصناعية كما قالوا التقارير الرسمية مع اليابان يوم بيوم. فشوف هذا التأخر الصناعي، اعتبر هذه المسافة في التأخر في كافة الميادين الحياتية، ونحن تابعون فيها للدول القوية. لذلك تفرض علينا ما تريد، وعملنا إحنا حقول تجارب. أي دواء لا يمكن يستخدم مثلا في أمريكا قبل 10 سنوات لحد ما يجربوه على الأمم المستضعفة، كلام تجارب. إذا أثبت الدواء يعني فعاليته، يبدأ بقى يسمح بنشره وطرحه في الأسواق الأمريكية الأوروبية بعد ما يكون قضى على مئات أو على ألوف كثير تجارب. فالتابع والمتبوع كلاهما يوم القيامة أمام الله عز وجل كل يتهم الآخر. احنا كده بنقول لأي واحد معه منصب: اتق الله تبارك وتعالى، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وفي الناس وهو في منصبه لا يسلمك ويلقي السلام لأطراف من أخيره، وبعد ما يترك المنصب هو الذي يتجلد. هذا يدلك على أنه يكلمك بالمنصب. فحدث مسألة المتبوع دي يا أخوانا، هذه مسألة كما قال أبو العلاء المعارضي: إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان وهبته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. خلي بالك الكلام، إذا أقبلت عليه أعطته محاسن غيره، إذا بتصرف كما لو كان ملكا مطاع، كل الخلوق فيه. ولما تسيبه يفسد ذاته لأنه تصرف في الدنيا بأكبر من حجمه، فيرجع قزما أقل من حجمه. فربنا تبارك وتعالى خطأ الجميع وقال خاطئين، ولم يقل مخطئين، لأن الخاطئ في تعمد الخطأ، بخلاف المخطئ أكثر ما يعبر به عن الخطأ غير العمد مخطئ. لا تقل خاطئ إذا أخطأ رجل عفوا بغير عمد

عذب فرعون بما يحب. ولذلك لما رجع له موسى عليه السلام بقى بالرسالة وعرف أنه موسى، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. شوف خطاب تربية، أولم نربك فينا وليدا، وقول نربك إشارة إلى أن فرعون شارك هذه التربية وبارك ولبثت فينا من عمرك سنين حتى صرت شابا يافعا وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بنعمتي. فهو من الكافرين على رأس على لسان فرعون، يعني من الكافرين بنعمتي ربتك وليك وكبرتك وعملت عملا انت عملتها دي اللي وايه الوكس الاسرائيلي قتل الفرعون قتل. فوانت من الكافرين اي من الكافرين بنعمتي، المقصود هنا كفر النعم. فعذب الله عز وجل فرعون بما يحب. وهكذا اذا عذب رجلا من اهل الدنيا عذبه بما يحب، لان تعرف لو عذبه بما يكره لترك الرجل ما يكره وانقطع العذاب، لكن هو عايز يعذبه فيحببه اكثر، كل ما يعذبه يتعلق اكثر واكثر فيوم يعذبه. وهكذا كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ان اخذه اليم شديد، اليم شديد، مع ان الالم فيه معنى الشده، الالم فيه معنى الشده والشده فيها معنى الالم. قالت هو اليم شديد الاثنين مع بعض ليدلك على انتقامه تبارك وتعالى وانه لا يقدر عليه احد ولا يقوم له مخلوق. لان الحصه مفوقه كده، اليم شديد. يعني مثلا رجل جمع المال من حلال وحرام وبنى مصانع وعمل متاجر وجاب اراضي وهو في عز الملايين، كل ده اتحرقت المصانع وصودرت الاموال والكلام ده، هو ده اللي يحصل له، يحصل له ذبحه، يحصل له شلل، يحصل له اي حاجه من اشياء القاضيه. ليه الالم شديد عليه؟ قالت لان المصيبه جت له بعد ما فقد شبابه، لم يعد عنده لا صحه ولا طاقه ولا عمر يكافح الكفاح الناصر، والا لو اصيبت املاكه وهو لسه شاب ابن 30 سنه 40 سنه يقدر يوم على رجليه، لكن تجيله هو ابن 65 سنه ابن 70 سنه هيعمل ايه ده؟ خلاص. فهذا معنى اليم شديد، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ليملي للظالم يعني يوحي له الحق. كلمة أخيرة بمناسبة شهر رمضان، وهي مناشدة لأولياء الأمور أن يرفعوا جهاز التلفزيون من البيت. هذه مناشدة حارة لأولياء الأمور، ارفعوا جهاز التلفزيون من البيت. وجود هذا الجهاز في البيوت حرام، حرام. وقد دللت قبل ذلك كثيرا على حرمة هذا الجهاز، ولكن سأذكر طرفا من حرمته، لأن العادة أن أول جمعة في رمضان بتجد كثيرا من الذين لا يصلون المساجد يدخلونها، فهذا كلام جديد عليهم وهم أحق الناس به وأحوج الناس إليه. لا تقل لي بشوف فيه الشعرات، لأن دي حجة أضع. ولا تقل لي بشوف في عالم الحيوان،

وكذلك ابنك لن تزول قدمك حتى تسأل عن ولدك وعن زوجتك. فقول لي بقى مين اللي غالي لدرجة ان تدخل النار عشان قول لي واحد غالي في الدنيا يستحق ان انت تدخل النار لاجل. فكلهم مسؤولون منك كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. وكما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. اكبر حسره على الذي يدخل الجنه ويرى اولاده يتخلفون الى النار هذا المنظر. حسره كبيره جدا. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. مره لما كنا في السجن كان معانا شاب من اسوان القاهره سفر 18 ساعه. فكل 15 يوم كان الاهالي يزوروا اولادهم وطبعا جايبين معهم اكل وشرب وخيارات وتصميم كل ما نحتاج اليه كانوا ياتون به. فالواحد لما يقال زياره يذهب وهو متهلل الوجه ويلتقي بهم ويجلس ويضحك وبتاع ويرجع كده بروح رزاله وجاي معاه الاكل والشرب. فكنا ندخل على صاحبنا فاذا هو مغتم. مغتم ليه؟ ليس له اهل يسالون عنه. هم فقراء وهم لما يدفعوا له 18 ساعه في القطار هيجيبوا له ايه؟ لو حد يجي له يقول له كل خمس ست شهور مره. ما ادري لماذا قفز الى ذهني لما رايت هذا المنظر قول الله عز وجل قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. فتصور الانسان يرى فلذة كبده يسحب به الى حيث لا شفاعه ولا مراجعه وهو يعلم عذابها فيتفطر قلبه فيتقدم قدر هذا الموقف ولا تجري في ركاب الولد ولا المرأة اللي قاعدين يتسلوا والفضيلة معروفة. لا يعني أضرب لك مثلا بدون ما يكون لك على مريض عامل عملية والطبيب قال هذا لا يشرب الماء. أول ما تأتي للبنج عمال يبكي ويقول أقبل قدرك أشرب مية هموت. اديني مية أشرب. أنت بتعطيه الماء. أنت لا تعطيه الماء مع أن قلبك يتقطع من بكاء وانك انت نفسك تعطيه ليستريح لكنك تعلم انه اذا شرب ماء فترتكب ادنى المضرتين. ادنى المضرتين واقلهما انه ما يشربش ميه واعظمهما انه يشرب ويموت. فانت تفرغ مع اولادك بخصوص هذا الجهاد كتفرغك مع مريضك عندما يطلب الماء. لا سيما ان اسرائيل دلوقتي واليهود بيدوا شبكات وارسال قوي جدا جدا بافلام جنسيه. بعض الناس قالوا لي بعد الساعه 2 عده قنوات بتبث افلام جنسيه صارخه بالاضافه لشبكات الانترنت وهذه اللي بتاع الافلام الساعه والناس صوروها من على الشبكات صوروها. واليهود يفسدون امتنا بهذا. ما اهلك الناس ولا اهلك الحضارات على الارض الا النساء. كل أمة تبتلى بالجنس تسقط حضارتها. كل أمة والجماعة اللي هم يعرفون الحضارات يعرفون هذه الحقيقة جيدة. يعرفون نشأة الحضارات وسقوط الحضارات. أس سقوط الحضارات الجنس. وهذا لا يكون إلا عن طريق الجهاد. فأنت إذا كنت عند التلفزيون استراحة لا يستطيع مهما فعلوا أن يصلوا إليه. لكن تنقل شر العالم كله إلى غرفة نومك. فنقول لأولاد الأمور اتقوا الله تبارك وتعالى وارفعوا هذا الجهاد بحسب. لو كنت تضمن أن امرأتك ستعطيك حسناتها يوم القيامة وكذلك أولادك فأبقي هذا الجهاد. وإن كنت تعلم أنه لا صبر لك على النار فاتق الله عز وجل واتق النار. تبقى أيضا النهاية مثل ما كثير من الناس يسأل عن بخاخة في نهار رمضان. بنقول إن البخاخة تفطر. البخاخة بيستخدمها مرضى الرجل أو الأمراض القضرية البخاخة بتفطر لأنها جرم، وهذا الجرم بعضه يتوزع إلى المريء وبعضه ينزل إلى الصدر. والذين يقولون لا تفطر أقول لهم طيب شارب الدخان في نهار رمضان يفطر أم لا؟ يقولون يفطر، فنقول لماذا؟ لماذا؟ الدخان ليس سبيله المريء، إنما يتجه على طول إلى الرئتين، لكن منع الدخان جزء منه، أي منع جزء منه يتسرب إلى المريء، وجزء أكبر أو أصغر أو مماثل يتسرب إلى الصدر. لذلك الجماعة اللي هم ربنا يعافيهم مصابون بالرب، هو له رخصة أن يفطر، له رخصة أن يفطر في رمضان، لكن لابد يستخدم البخاخات، يستخدمها اليوم اللي يمضي بسلام خلاص محسوب له، اليوم اللي يضطر انه يستخدم البخاخة يعيد. وبالنسبة أيضا للحقن، الحقن الذي يعني ذهب إليه بعض علمائنا المحققين أن كافة الحقن لا تفطر إلا الحقن الشرجين في نهار رمضان، فإنها تفطر ويجري مجراها اللغوص أيضا فإنه يفطر. وألحق بعض العلماء الحقن اللي هي التي تطول جسم حقن جلوكوز أيضا فهي تفطر أيضا، إنما سائر الحقن التي يحتاجها الإنسان لعلاجه فهذه أيضا لا تفطر. ما هو احنا بيقول بالنسبه للفيتامينات الحقن التي تقوي جماعه من علمائنا قالوا انها تفطر، واخرون الحقوها بمطلق الحقن فقالوا لا تفطر، فهو الاحوط ان هو لا ياكل. بالنسبه للقطره اذا تكررت الى الحلق الى الجنب ونزلت افطرت. بالنسبة لبيع جهاز تلفزيون يعني خلاص واحد قال والله أنا هبيع هذا الجهاز، ولكن ماذا أفعل بثمنه؟ يا ماذا أفعل يعني أكسره ولا أبيعه مثلا لمسلم فيقال لي لماذا بعته، ولا أبيعه النصراني مثلا فلو بيع النصراني خلاص أسلم، لو كسرته أسلم، لكن كثير من الناس يحتاج إلى المال. فإنه يقول إذا يعني غلبت حاجتك إلى المال هذا الجهاز وكنت تحتاج إلى المال حقا لا جناح عليك أن تبيعه إلى أي أحد، لكن الذي تبيعه مره بتقوى الله عز وجل، وهو إذا اتقى الله لن يشتريه. أما إذا كان مستغني عنه ربنا سبحانه وتعالى يعني أفاء عليه وأعطاه من المال فهو يعني يفسده ويحتسب ثمنه عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.